قال ابن عقيل: هذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم. جاريا مجرى العلم، ومعنى جاريا مجرى العلم يعني أن لفظ الجمع صار علما، إما على مفرد أو على جماعة كما مر. قال: فإن جرى مجراه، يعني مجرى العلم، كأنصار، نسب إليه على لفظه، فتقول في أنصار أنصاري. وكذا إن كان علما فتقول في أنمار، علم على قبيلة، أنماري. وهذا معنى قوله: والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. والمعنى أنك إذا أردت النسب إلى الجمع فاذكر الواحد، والمراد به المفرد، وانسب إليه، إلا إن شابه الجمع المفرد بالوضع بأن كان علما كما تقدم، فإنه ينسب إليه على لفظه. ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. هذا البيت يتحدث عن مسألة الاستغناء عن ياء النسب. يقول ابن عقيل: يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحبي كذا. والمعنى أن يستغنى في اللغة العربية بصيغ أخرى للدلالة على النسب غير الياء المشددة، يعني هناك وسائل أخرى للنسب غير زيادة ياء النسب. وذكر ابن مالك من هذه، أو ذكر ابن مالك صيغتين من الصيغ: الصيغة الأولى فاعل، والثانية فعال. قال ابن عقيل: نحو تامر ولاب، أي صاحبي تمر وصاحبي لبن، صاحبي لبن. وإذا قيل فلان تامر نسب إلى بيع التمر أو إلى صناعة التمر كما في هذا الزمن، صناعة التمور وتعبئتها تعليبها. ويقال صائغ أيضا، هذه صيغة فاعل. الصيغة الثانية صيغة فعال بالتشديد، هذه الغالب أنها في الدلالة على النسب إلى حرف معينة مثل حداد ونجار وعطار ونحو هذا. قال ابن عقيل: وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار. وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا، وجعل منه قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم. الصيغة الثالثة قال: وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا، نحو رجل طعم ولبس، أي صاحب طعام ولباس، صاحب طعام ولباس. فيقال رجل طعم ورجل لبس، ويقال رجل لبن، أي صاحب لبن. وهذه الصيغ غير مقيسة، وإن كان بعضها كثيرا، وهذا قول سيبويه. والقول الثاني أنه يجوز القياس عليها، وهذا قول وجيه، لا سيما في صيغة فعال لأنها كثيرة في زماننا، والكثرة تكفي في القياس، كثرة تكفي في القياس. قال ابن عقيل: وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. ليلي هذا على القياس على الباب، لأن جاءت ياء النسب، والليلي هو المنسوب إلى الليل الذي هو صاحب العمل في الليل. وقال ولكني نهر، نهر على وزن فعل اللي هي الصيغة الأخيرة، بمعنى صاحب عمل بالنهار، صاحب عمل بالنهار. قال لا أدلج الليل ولكن أبتكر، يعني لا أسير في آخر الليل ولكن أسير في أول النهار. وهذا الشاعر يصف نفسه بالقوة والشجاعة وعدم المبالاة، وهو أنه إذا أراد أن يغير على أناس فإنه لا يأتيهم في الليل، قال لست بليلي، لأن الليل الغالب أن الناس نائمون، وهذا يسير إليه، يعني يسير فيه غالب اللصوص، لكن هو يبين أنه يختار أول النهار لأجل يكون رجال الحي، لأجل أن يكون رجال الحي موجودين لم يخرجوا من أعمالهم. هذا هو معنى البيت، لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. وهذا معنى قول ابن مالك ومع فاعل وفعال فعل. المعنى أن صيغة فعل يستغنى بها عن ياء النسب، وكذا صيغة فعال وصيغة فاعل. وعلى هذا فقوله فعل هذا مبتدأ، فعل اللي في آخر الشطر الأول هذا مبتدأ، وخبره جملة أغنى عن الياء، أغنى عن الياء. وتقدير البيت وفعل مع فاعل وفعال أغنى في النسب عن الياء، فقبل عند النحاة. وآخر بيت في باب النسب قوله وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا، على الذي ينقل منه اقتصرا، أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب. وإذا كان من شواذ النسب يقول ابن عقيل يحفظ ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. ومثل ابن عقيل لهذه الشواذ بقوله كقولهم في النسب إلى البصرة بصري. هنا كسرت الباء في النسب مع أنها مفتوحة في المنسوب إليه، على هذا يكون لفظ النسب شاذا، وكان الأصل أن يقول في النسب إلى البصرة بصري، النسب إلى البصرة بصري، وإلى الدهر دهري، إلى الدهر دهري يعني بضم الدال، والقياس دهري لأن الدال في المنسوب إليه مفتوحة. قال وإلى مرو مروزي، وإلى مرو مروزي، زيدت هنا الزاي، زيدت هنا الزاي. وقد ذكر السيوطي في كتابه المزهر نقلا عن ثعلب أنه قال إنما دخلت الزاي بالنسبة إلى الري وإلى مرو لأنهم أدخلوا فيه شيئا من كلام الأعاجم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.